الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة. سورة الممتحنة سورة مدنية بإجماع العلماء. نقولنا مرارا إن السور المكية التي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والسور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما قلنا مرارا الفاصل بين القرآن المكي والقرآن المدني فاصل زماني وليس فاصلا مكانيا. القرآن المكي له ميزات زي ما قلنا مرارا، والقرآن المدني له ميزات، يعني قلنا الكلام ده كثيرا لا نعيد الكلام فيه. سورة الممتحنة سورة مدنية، حتى تجد الآيات بتاعتها طويلة، والآيات بتاعتها بتتناول الأحكام مسائل فقهية، ودي من أبرز مميزات السور المدنية. في الغالب بتجد أن السور المدنية في الغالب آياتها إيه؟ طويلة، زي سورة البقرة كده. يعني سورة البقرة دي سورة إيه؟ مدنية، تلاقي الآيات إيه؟ طويلة، وغالبا بتتكلم عن أحكام، أحكام بقى نكاح، طلاق، طهارة، أحكام في الجملة. فسورة الممتحنة من هذا القبيل، مدنية آياتها طويلة نسبيا وتتحدث عن أحكام، دي حاجة. الحاجة التانية، سورة الممتحنة سميت أو عرفت بهذا الاسم لأن ورد فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. خلاص، والمرأة التي امتحنت اختبرت، وهنفسر الآية دي لما نجيلها إن شاء الله، اختلف فيها، لكن أرجح الأقوال إن هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وده كلام هيجي إن شاء الله. أهل العلم قالوا، ابن حجر قال الكلام ده، قال لك ممكن نقول الممتحنة وممكن نقول الممتحنة، ممكن نقول ممتحنة وممكن نقول ممتحنة. ممتحنة احنا نقول في اللغة العربية اسم مفعول، يعني اللي هي امتحنت، يبقى الكلام على المرأة. خلاص، وده الأشهر، الأشهر إن السورة دي اسمها كده الممتحنة. لكن لو قلنا الممتحنة اسم فاعل، كلام راجع على السورة، ده صحيح وده صحيح، لكن اللي عليه أغلب المفسرين إن احنا نقول إيه؟ الممتحنة. إيش؟ يبقى أنا قلت إن هي سورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. خلاص، وإن ممكن نقول ممتحنة وإيه معناها، وممكن نقول ممتحنة وإيه معناها، وقلنا لماذا سميت بهذا الايه الاسم، لان في نساء اختبرنا وعلى راسهن امراه اسمها ام كلثوم بنت عقبه ابن ابي معيط، ودي قصه ستاتي ان شاء الله. الايات الاولى في السوره بتتكلم عن عدم موالاه الكفار، عدم الموالاه، ان الانسان لا يحبهم ولا ينصرهم ولا يقف معاهم، ولا بالمال ولا بالنفس ولا حتى بالقلب. والمعنى ده ذكر في القرآن في آيات كثيرة، يعني عندنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ده ربنا بريء منه، إلا أن تتقوا منهم تقاد قصة تانية. خلاص، وهنيجي برضو إيه، أنا بنقول المسألة دي إن شاء الله بإذن الله. وفي في سورة المائدة: والذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. برضو الآيات هنا: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، والتفسير هيجي إن شاء الله. المهم إن مضمون الآية الأولى في السورة إن لا يجوز للمسلم أن ينصر الكافرين ولا أن يحبهم. وخلي بالك هيجي في السورة نفسها إن مسألة نصرتهم ومحبتهم شيء، ومسألة العدل معهم شيء آخر. يعني في إنسان مش مسلم، مش معنى أن أنا بحبوش أو ما بنصروش مش معنى أن أنا إيه أظلمه أو أجي على حقه أو ما يكونش بيني وبينه أي معاملة، والكلام ده سيأتي إن شاء الله. خلاص. في سبب بقى من أجله نزلت هذه الآية، هذا السبب ذكر في الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال، خلي بالك بقى، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير، الزبير بن العوام، والمقداد، المقداد بن الأسود، أرسلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ائتوا روضة خاخ. روضة خاخ ده مكان بين مكة والمدينة، وهنقول يعني هنوضح القصة بقى ماشي. فستجدون في هذا المكان ضعينة، الضعينة يعني المرأة، هتلاقوا امرأة معها كتاب فأتوني به، والمقصود بالكتاب رسالة، يعني كان يقولوا زمان على الايه الرسالة، واحد بعت لواحد الرسالة كتاب. ايه قصة المرأة دي وايه قصة الرسالة دي؟ في صحابي اسمه حاطب ابن ابي بلتعة، ده صحابي جليل رضي الله عنه. حاطب ابن ابي بلتعة كان ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة، وكلنا يعلم ثواب المهاجرين. وحاطب ابن ابي بلتعة له كمان ميزة، هو ممن شهد بدرا. واحنا عندنا جماعة في الاسلام الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول، وكلهم ثقات، وكلهم أثنى عليهم المولى سبحانه وتعالى ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم فضل عظيم معروف في الإسلام، بل الإجماع على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خيرة الناس وأفضل الناس بعد أنبياء الله عموما. يعني أصحاب نبينا أفضل من أصحاب جميع الأنبياء، واضح الكلام؟ لأن الله سبحانه وتعالى فضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء فاختار له خير الأصحاب. طيب، يبقى كلهم عدول، كلهم ثقات، كلهم أثنى عليهم المولى سبحانه وتعالى، لحد كده فيش أي مشكلة. اللي احنا عايزين نفهمه إن هل كلهم في درجة واحدة؟ لا، متفاوتون في الإيه؟ متفاوتون في الفضل. وقبل ما نسيب الحتة دي برضو، اللي احنا لازم نفهمه إن الصحابة رضوان الله عليهم، وده معتقدنا، ليسوا معصومين. ليسوا إيه؟ يعني بيغلطوا، بيقع منهم الخطأ، بس الغلط منهم قليل، من زي حالتنا كده إيه؟ الخطأ كثير. يعني شوف سيدنا أنس رضي الله عنه يقول إيه؟ ده بيقول للتابعين، مش اللي زي حالتنا إحنا كده. التابعين ده يعني الجيل اللي بعد الصحابة، ودول برضو خيرة الناس بعد الصحابة. بيقول لهم كده، إنكم تعملون أعمالا، ركز، هي في أعينكم أدق من الشعر. يعني واحد منكم بيعمل عمل شايفه إيه؟ بسيط كده. إن كنا لنعدها، يعني الأعمال دي، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. معلش انا لازم اقول الدخلة دي عشان لما نحكي قصة حاطب ابن ابي بلتعة يقول لك ازاي ده يحصل، واضح الكلام؟ يبقى الصحابة رضوان الله عليهم بيقع منهم الخطأ، بس خطأهم ايه يا جماعة؟ قليل جدا، ماشي؟ يعني لو احنا بحر ذنوب، هم بالنسبة للخطأ نقطة في البحر ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو ايه؟ قال لا تسبوا اصحابي. ركز كده. والكلام ده كان في مشكلة بين خالد بن الوليد برضو بحكم البشرية وبين عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن من السابقين وخالد من المتأخرين. طبعا ده له فضل وده له فضل. وخالد ده أسد الله ماشي، يعني الكلام ده مش بيقلل من شأن خالد، بس برضو خالد في الفضل ليس كعبد الرحمن بن عوف. فخالد رضي الله عنه اعتدى على عبد الرحمن بالكلام، فالنبي قال له لا تسبوا أصحابي، مع أن خالد برضو إيه صاحبه، بس قال له كده لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم، الكلام ده لخالد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يا عم أنا هقول أن الكلام ده لينا إحنا مش لخالد بن الوليد، إيه معنى الكلام ده؟ ده أنا هفترض يعني النبي صلى الله عليه وسلم بقول الواحد منكم لو أنفق قد أحد ذهب ما يجيبش ملء الكفين، وده المد، من الصحابة ولا نصيف. يعني واحد مننا جاب قد أحد ذهب وواحد من الصحابة جاب قد ملء الكف، مين أفضل عند الله؟ الصحابة. خلاص، فإحنا بنقول هم بيقعوا في الخطأ لكن خطأهم إيه؟ قليل. وبعدين زي ما قلنا كده إحنا بنشوف أعمال النية بسيطة، هم كانوا يعتبرونها من الموبقات، يبعدوا عنها خالص. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أضف شيئا آخر، إيه هو؟ إن الواحد فينا بيغلط ويتمادى في الغلط، كتير بيحصل مننا كده. إنما الصحابة ما عندهمش القصة دي، يغلط أول ما يغلط يتوب خلاص، وأول ما يذكر بالله عز وجل لا يتعدى حدود الله. يعني غلط تقول له لا أنت غلطت، لا خلاص أنا آسف، تبت عما قلت أو تبت عما فعلت، رجعت عما قلت. فالصحابة رضوان الله عليهم دول سماء، قمة عالية. بيغلطوا بس زي ما قلت لك كده خطأهم قليل خلاص، وفي نفس الوقت وقافون عند كتاب الله. والأمثلة بقى على ذلك إيه كثيرة، وقد مر معنا شيء من ذلك، يعني لا نريد أن نخرج عن موضوعين. نرجع لحاطب بن أبي بلتعة. حاطب رضي الله عنه نسيب بقى أقول لك، إحنا كنا بنقول الصحابة ليسوا في درجة واحدة، متفاوتون. عندنا في الإسلام أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. ده كلام تقدر تقول متفق عليه في الجملة بين الأمة، يبقى دول الخلفاء الأربعة الراشدون. وبعدين في الفضل بقية العشرة، مش احنا عارفين عشرة مبشرين بالجنة، يبقى الأربعة دول الأول بترتيبهم اللي قلناه، وبعدين يليهم في الفضل بقية الايه العشرة، وبعدين بعد العشرة على طول يقول لك كده ثم أهل بدر. يبقى اللي حضر غزو بدر 314 318 317 19 على الخلاف المعروف بين أهل السير، دول معروف إن هم أفضل الصحابة. ثم أهل بيعة الرضوان، أهل بيعة الرضوان اللي هم حضروا بقى صلح الحديبية وكده، ودول كانوا معروفين إن هم 1400 واحد. نرجع بقى لإيه؟ لحاطب ابن أبي بلتعة. ده ممن حضر بدرا، يعني حضر بدر ده إيه؟ ده هو من الصحابة، دي ميزة. وميزة تاني ده هو من أفاضل الصحابة، لأن احنا قلنا بقى الصحابة ايه طبقات، متفاوتون في الفضل خلاص. فمن المقدمين في الصحابة أهل بدر، فهو هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر بدرا. طيب حاطب رضي الله عنه هو أصلا مش من أهل مكة، في ناس من أهل مكة وفي ناس كانوا قاعدين في مكة زي احنا بنقول كده ببلدنا لا تقولك أغراب، كانوا هم زمان يقولوا ايه حليف ماشي، راجل قاعد في مكة لما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف الواحد كان لما بيجي يهاجر بيفر بدينه، يسيب بقى أهله ويسيب ماله خلاص، ويسيب إيه كل ما يملك. خلي بالك مكة عبارة عن إيه، ناس من أهل البلد أصلا، عائلات قبائل وناس أغراب. اللي أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر ده ساب أهله وماله وده ساب أهله وماله. بس اللي ليه أهل في مكة، خلي بالك معايا، واحد ساب مراته ساب ولاده صغيرين، بس ليه عيلة كبيرة، فمحدش يقدر يعمل حاجة لمين؟ لأولاده الصغيرين ولا لزوجته مثلا. ليه؟ عنده عيلة بتعمل ايه؟ بتدافع عن أهله. واضح ولا مش واضح؟ إنما الناس الأغراب اللي سابوا أهلهم وسابوا ايه؟ نسائهم وسابوا مالهم، مالهمش حد يدافع عنهم. انتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كم من دول مالوش حد يدافع عن أهله، فقال لك طب أنا دلوقتي أعمل جميل في المشركين بتوع مكة، بسبب الجميل ده هو ما يأذوش أهلي. فاكرين بقى لما خدنا إيه؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وخدنا لو تفتكروا في نفس الصورة، كان في آخر صورة التغابن، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني أنت ممكن تقع في المعصية، اللي يحملك على المعصية حبك لابنك، صح ولا لا؟ حبك لأهلك، وده مش مبرر طبعا، لكن إيه، هو النفس جبلت على كده. وخدنا بقى لو تفتكروا الولد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة، يعني بيحمل أباه على هذه الأمور. المهم حاطب بن أبي بلتعة مالوش قرايب في مكة، فقال خلاص أنا أعمل جميل في الناس دول بحيث ان هم يخلوا بالهم من اهلي وما يؤذوهمش. طب ايه الجميل اللي هيعمله؟ افشى سرا من اسرار النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم هيفتح مكة، بس كان مكتم على الخبر خلاص، فقال ما حدش يقول. فحاطب راح كاتب رسالة وبعتها مع امرأة خلاص، والمرأة دي كنوع من التعمية برضو راح تحطها في الايه، في الضفائر بتاعتها، العقيصة اللي موجود في الحديث كده، اللي هو الضفيرة بتاعتها يعني، ومشي بيه. طبعا ما فيش حد من البشر يعلم هذا الامر، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عنه شيء. جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له حاطب عمل 1 2 3. المرأة فعلا كانت ايه، خدت الايه اخوان، خدت الرسالة ومشيت. فلما جه جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار 3، كل واحد منهم فارس خلاص. احنا قلناهم مين بقى؟ علي والزبير والمقداد. اختار 3 من أشجع الصحابة ومن يعني أكثرهم فروسية رضوان الله عليه. حتى سيدنا ايه علي يقول لك كده، فكنا تعادى خيلنا، بنتسابق كده واحنا بنجري، كل ده عشان يحصلوا الايه، المرأة قبل ما توصل لأهل مكة وتوصل الرسالة ويفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم في انه هيفتح مكة، وممكن لو هم عرفوا يفسدوا الخطة على النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا المكان اسمه قلنا روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، لقوا المرأة في زي ما يكون في الطريق كده، في استراحات، في استراحة كده معينة، خيمة خلاص. لقوا المرأة في الخيمة دي، فين الكتاب اللي معاكي؟ قالت ليس معي كتاب خلاص. فسيدنا علي قال لها كده، لا، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك من الثياب. طبعا المقصود يعني ليه تهديد والتخويف، علشان تطلع ليه الرسالة اللي معاها. فطلعت الايه الرسالة من ضفائره خلاص، وبعدين رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وخدوا المرأة وخلاص. طبعا كأن برضو المرأة الله أعلم كانت تعرف اللي في الكتاب، عشان هو كان كتبه لها، كان ممكن يقال ان هي طب ما تروح تقولها مشافهة. فالمهم ان هم ايه رجعوا بالمرأة ورجعوا بالكتاب خلاص. اي واحد بقى في الموقف ده يقول لك ايه خيانة عظمى وهتوه وموتوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عدلا، قال برضو إيه نسمع منه، ده مقتضى ليه؟ مقتضى العدل، نسمع من الرجل ده إيه اللي خلاه عمل كده. جابوا دم الصحابة رضوان الله عليه، يا حاطب ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، ما إيه يعني ما اصبر لما اقول لك حجتي يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني، عملتش كده عشان انا ايه كفرت ولا حاجة ولا نقصان من الاسلام ولا بغضا للدين ولا بغضا للاسلام، انا كل ما هنالك الشيطان غلبني، غلبني شيطاني خوفا على اهلي. هو بنقول اهو انما اموالكم واولادكم ايه فتنة، ممكن يبقى يكون سبب في نكبة لك في الدين، نسأل الله السلام والعافية. والمفترض ان الانسان لا يقدم امرا على امر الله ولا امر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا مال ولا اهل ولا ولد ولا زوجة ولا اي حاجة. أما ليه اللي خلاك عملت كده؟ فبدأ بقى يحكي القصة دي، ان انتوا ان اهل الناس اللي هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ها لها اهلها في مكة، لها قبيلة يعني كبيرة، والقبائل دي بتحفظ الناس او بتكون سبب في الحفظ، انا ماليش حد، انا كنت حليفا لاهل مكة فاردت ان اتخذ عندهم يدا، اليد يعني الجميل ها، بحيث لا يسطو منهم احد على اولادي. ده كل اللي عمله. طبعا هو ايه امر عظيم صح ولا لا؟ طبعا امر عظيم، كان يفسد على النبي صلى الله عليه وسلم فتح كامل. بس هل معنى كده ان هو كفر؟ لا خلاص. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، اما انه قد صدقكم، يبقى هو فعلا بيقول ايه الصدق. واحد يقول لي طب وايه؟ طبعا الكلام ده بقى بخلاف النبي، ممكن نقول ما ادراك ان هو صادق، ممكن بيقول كده بايه بلسانه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يطلعه الله على بعض علم الغيب، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم برضو بيعلمنا احنا ان احنا ليس لنا الا الظاهر. خلاص انا عملت محاكمة للرجل ده، وطلع من المحاكمة ان الرجل ده عمل العمل ده او الامر ده لسبب ما، بس مش رد عن الدين. ماذا مش رد عن الدين؟ ما يستحقش القتل. سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف في نفس الموقف، يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال يا عمر، ركز بقى في الكلمتين دول، انه قد حضر بدرا، احنا هنا كان ده في الاول، ولعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا خلي بالك اهل العلم يقول لك ايه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ده مش اذن من ربنا سبحانه وتعالى لاهل بدر ان هم يعصوا ربنا، لا، او ان الواحد منهم لو عمل شيئا يستوجب الحد ما يقامش عليه الحد برضه لا، لكن ده بيان لمنزلتهم. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول، وده من إنصاف النبي ومن إنصاف الإسلام، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الرجل إن أخطأ وإن كان خطأه كبيرا فعنده من الحسنات ما يشفع لهذا الخطأ. واضح ولا مش واضح؟ هو الكلام ده النهاردة لأن إحنا للأسف الشديد مسألة العدل والإنصاف بيننا قليلة جدا. يعني يبقى في إنسان أحسن إلي ظهرا كاملا، كل فعله معايا إحسان، وخليه النهاردة جه أخطأ بس خطأ بسيط. إحنا من طبيعتنا الوقت طبيعة بني آدم تلاقي الإنسان إيه يهدم معروف الإنسان كله بخطأ واحد. وذلك أهل العلم يقولوا كلمة كده، يقول لك الإحسان لا يحيا إلا بإحسان. يعني أنت أحسنت الواحد، عايز الإحسان ده ما يتنسيش، ها أحسن إليه مرة أخرى وثالث ورابع، وابن آدم طبعا لا يشبع، لكن خليك ها أخطأت خطأ واحد. صحيح الأمر ده متفشي في النساء لكن موجود في الرجال برضه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء، تصدقنا يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة ولما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إنهن النساء يعني يكفر. قالت يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير. العشير يعني الزوج. يعني يكفرن العشير، فسرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أحسن الرجل إلى امرأته الدهر كله ثم رأت منه شيئا، حاجة قد كده هو، أول كلمة المرأة تقول إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. خلاص؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا لا، إن لما يكون في إنسان له حسنات وأخطأ خطأ يا أخي حسناته تشفع له، صح ولا لا؟ خاصة ده لو لي حسنات عامة، ما بالك لو له إحسان أو حسنات معك أنت. يبقى الأصل إن إحنا نسامحه. ها؟ حتى القائل يقول إيه؟ وإذا الحبيب أتى بذنب واحد أتت محاسنه بألف شفيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الرجل ده أخطأ وأخطأ خطأ كبيرا، لكن ها له حسنات، له من الحسنات ما يشفع له. أدي معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قد شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت له. ده اللي حصل، ده سبب نزل بقى الآيات. خلاص النبي سامحه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ما عملش كده زي ما قلنا بغضا للإسلام ولا رد عن الدين ولا عمل كده علشان قاصد هزيمة المسلمين، هو مش بالعكس، هو عايز نصرة الإسلام. بس برضو نقول إن أنت أخطأت، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء العتاب واللوم من الله عز وجل، عشان يبقى درس الحاطب ودرس العموم المسلمين إلى قيام الساعة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ما معنى بقى الآية؟ إن شاء الله هذا ما نذكره في المرة القادمة. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا بدأنا في المرة السابقة في تفسير سورة الممتحنة، وقلنا لو تتفكرون هذه السورة سورة مدنية تتصف بما تتصف به السور المدنية من حيث طول آياتها ومن حيث تناولها للأحكام. وقلنا إن هذه السورة تسمى بسورة الممتحنة على الأشهر، ويجوز أن نقول الممتحنة، خلاص، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. وعلى رأس الممتحنات أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، إن شاء الله خبر هذه القصة سيأتي عند تفسير هذه الآيات من السورة. الممتحنة هي اسم فاعل، أو الممتحنة اسم مفعول زي ما قلنا، ذكرنا ذلك تفصيل. وذكرنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى في بداية هذه السورة ينهانا عن موالاة الكافرين وعن نصرتهم وعن محبتهم. وهناك فرق كما ذكرنا بين الموالاة والمعاملة، يعني يجوز لنا أن نعاملهم ولا يحل لنا أن نظلمهم، لكن الذي لا يجوز لنا أبدا أن نواليهم، أن ننصرهم، أن نحبهم. وذكرنا أن هذه الآية التي في مطلع السورة لها سبب، لو تتذكرون ذكرنا قصة حاطب ابن أبي بلتعة. حاطب ابن أبي بلتعة كما ذكرنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من المهاجرين وممن شهد بدرا، لكن ترك أولاده في مكة ولم يكن له أهل أو عائلة كبيرة بمكة بحيث يدافعون عن أهله، خلاف باقي الصحابة كان لهم أقارب يدافعون عن أهليهم الذين تركوهم في مكة. فهو أراد أن يتخذ يدا أو جميلا عند أهل مكة، فأفشى لهم وأرسل إليهم بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم في فتح مكة فاتحا. ده طبعا أمر عظيم، أخبر الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي نبينا صلى الله عليه وسلم، فأرسل كما ذكرنا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والمقداد والزبير حتى أتوا بإيه؟ بالمرأة وبالرسالة التي معها إلى أهل مكة. ثم حاكمه النبي من عدله صلى الله عليه وسلم أمام الناس، وقال له إن أنا لم أفعل ذلك ردة عن ديني ولا بغضا للإسلام، ولكن حملني على ذلك كذا وكذا، اللي هو إيه؟ خوفه على أهله. وقلنا إن الخوف على الأهل ممكن يكون سبب لفتنة الإنسان عن دينه، وممكن يكون سبب للمعاصي. وهذه المعاني ذكرناها بالتفصيل في تفسير سورة التغابن عند قول الله تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. حبك لأولادك أو حبك لأهلك شيء فطري لا تلام عليه، لكن إمتى تلام عليه؟ إذا حملك على المعصية أو على ترك طاعة الله عز وجل. لما أجاب حاطب رضي الله عنه بهذه الإجابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدق، يعني هو ليس مرتدا وليس كارها للإسلام. حتى قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، الفعل ده لا يفعله إلا ليه؟ إلا المنافقون. فقال يا عمر إنه قد شهد بدرا، وإن الله عز وجل قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد فسرنا هذه المقولة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، ده خطاب للمؤمنين، يبقى بمقتضى الإيمان ينبغي أن تلزم ما يتلى عليك، إن كان خيرا أمرت به ينبغي أن تفعله، إن كان شرا نهيت عنه ينبغي أن تبتعد عنه إذا كنت مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يبقى الله عز وجل وهو أصدق القائلين بين لنا أن من لم يؤمن به وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهو عدو له، وإذا كان عدوا لله فينبغي أن يكون عدوا لنا. كيف نحب الكافرين؟ كيف ننصرهم؟ قلنا أن المعنى ده تكرر في آيات كثيرة من القرآن، وقد ذكرنا طرفا منها في المرة السابقة. يبقى أعداء الله لا ينبغي أن تحبهم ولا أن تنصرهم ولا أن تواليهم، لا ينبغي أن تنصرهم بأي شيء ولا بالكلمة، بل الأصل معاداتهم. لا تتخذوا عدوي وعدواكم، احنا قلنا ما دام ان هم اعداء لله فهم اعداء ايه؟ اعداء لنا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. طب يتخذوهم اولياء ازاي؟ ايه صور يعني الموالاه دي اللي ما ينفعش نعملها؟ تلقون اليهم بالموده، تلقون اي تبادرون وتسارعون وتسابقون اليهم بالموده، يعني بالتودد والمحبه. احنا بنقول يا جماعه وهيجي معانا في الصوره ان احنا ما ينفعش نظلمهم وما ينفعش ان احنا نجور عليهم ولنا ان نعاملهم في الامور الماديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اعداءه المعامله شيء والعدل معهم شيء والموالاه شيء اخر. يبقى تلقون اليهم، يعني هل هذا يجوز مع انهم كفروا بالله وكفروا بالرسول، مع انهم كافرون بالله وكافرون بالرسول ويعادونكم، أنتم تسارعون إليهم بالمودة والمحبة؟ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وعملوا إيه كمان؟ يبقى أول جرم وأعظم جرم هم هؤلاء ارتكبوه، يعني لو لم يكن لهم إلا هذا الجرم لكافى، أنهم كافرون بالله وبرسوله، فكيف تحبهم؟ وعملوا إيه كمان؟ يخرجون الرسول وإياكم، مش دول اللي أخرجوكم، هؤلاء الذين أخرجوكم من دياركم من وطنكم وجعلوكم تتركون أولادكم وأهليكم وأموالكم، يخرجون الرسول وإياكم. طب وبعدين أنتوا عملتوا إيه يعني علشان يعادوكم هم ويعملوا فيكم كل الداء ويخرجوكم من بلدكم؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا، يعني بسبب أنكم آمنتم. واضح من الكلام؟ أقول تاني، يبقى الله نهانا عن موالاتهم. ليه؟ هم كافرون بالله عز وجل وبالحق الذي أنزله الله على رسوله، وهم أخرجوا المسلمين من أرضهم من أهليهم من أموالهم، يخرجون الرسول وإياكم وهم ناقمون على المسلمين. المسلمين عملوا لهم ايه يعني؟ ويخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، يعني بسبب انكم امنتم بالله، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده: في قصة أصحاب الأخدود، وما نقموا منهم إيه غضبهم، إيه اللي بيخليهم يعملوا كل ده في المؤمنين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. خلاص يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. لو أنت فعلا بقى مؤمن حقا وخرجت تريد وجه الله عز وجل وتريد الثواب، يبقى من تمام إيمانك أنه لا يحل لك أن تنصر هذا الذي أخرجك، وهذا الذي هو عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. ثم ذكر الله فعل حاطب على سبيل اللوم والعتاب، قال إيه؟ تسرون إليهم بالمودة. ما هو كتب الرسالة إيه؟ في السر، خلاص، ليتخذ عندهم جميلا ويدا. فبيقول أنت بتعمل كده في السر، هل فعلك في السر يخفى على الله عز وجل؟ يعني خليك أن أنت على الملأ بتعادي هؤلاء، لكن في السر أنت تواليهم، هل فعلك يخفى على الله عز وجل؟ عشان كده ربنا عليه تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. فالله لا يغيب عنه شيء، وسيفضحك في الدنيا قبل الآخرة، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. نقول تاني، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم، قلنا تلقون يعني تسارعون، تبادرون بالمودة، يعني بالتودد والتحبب والنصرة. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا، مع إن هم كفروا بما جاءكم من الحق، دي أول حاجة. وعملوا إيه كمان؟ أخرجوكم أنتم والرسول، ده معنى الكلام، يخرجون الرسول وإياكم، أخرجوكم من وطنكم ومن أموالكم ومن أولادكم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. إيه اللي أنتوا عملتوا يعني عشان يعادوكم المعاداة دي ويحاربونكم هذه الحرب؟ كل اللي أنتوا عملتوا إن أنتوا آمنتم بالله. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. لو أنتوا بقى فعلا خرجتم ابتغاء مرضات الله لا ينبغي أن تحبوهم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. طب اللي يعمل كده يسر إليهم بالمودة أو يحبهم أو ينصرهم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يبقى ماشي على الصراط المستقيم ولا انحرف عن الصراط المستقيم؟ انحرف عن الصراط المستقيم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى محذرا ومبغضا لنا هؤلاء، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. خلي بالك بقى من المعاني دي، إن يثقفوكم، يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم، يعني وقت ما يكونوا هم أقوياء خلاص ويظفروا بكم يمسكوكم هيموتوكم على طول، لن يرحموكم. حتى لو تظاهروا لكم أحيانا بالمحبة هم في الحقيقة أعداؤكم. إن يثقفوكم يبقى لو طلوكم، لو ظفروا بكم يكونوا لكم أعداء. ويبسطوا، يبسطوا إليكم يعني تمتد إليكم أيديهم وألسنتهم، يبقى هيؤذوكم بإيه؟ بالأيدي، ويؤذوكم بالإيه؟ مش هيرحموكم. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالإيه؟ يعني إيديهم وألسنتهم لن تمتد لكم بخير بل بكل سوء. وكمان وودوا، تمنوا لو تكفرون، لأنهم هيروحوا النار لوحدهم عايزينكم معاهم. وودوا لو تكفرون يعني لن يهدأوا، زي ما ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وودوا لو إيه؟ وودوا لو تكفرون. في الآية برضو في سورة البقرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. نسأل أن يثبتنا على دين. يبقى ده إيه؟ يبقى خلي بالك، هو لو ظفر بك هيفعل معك هذه الأشياء، تمتد إليك يده ولسانه بالسوء، وهو يتمنى أن تكون من الكافرين كما هو الحال معه، وودوا لو تكفرون. طب هو حاطب ما الذي حمله على هذا؟ خوفه على من؟ على أولاده. خلي بالك بقى، يوم ربنا سبحانه وتعالى ينبه على هذه أيضا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني خلينا نقول الكلام ده حتى لو على المسلمين، احنا قلنا برضو المعاني دي قبل كده. النهاردة لو في إنسان أراد أن يدفع الزكاة، عليه زكاة مال خلاص، وبعدين جاله الشيطان، طب ما بدل ما تدفع ليه، بدل ما تدفع الزكاة دي اديها لأولادك، ولادك ايه في حاجة، مع انه يقدر ينفق على أولاده ويجب عليه أن يخرج الزكاة. يوم الشيطان لا يزال به حتى يحمله على ألا يخرج الزكاة ويعطيها لأولاده. طيب ابنه اللي هو اداله المال ده ومرضيش يطلع الزكاة من أجله، هينفعه يوم القيامة يا جماعة؟ لا. ده شوف ربنا يقول ايه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ها، لكل امرئ منهم يومئذ، كل واحد في نفسه خلاص. حتى انتوا عارفين في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة ليس في أرجلهم شيء، فيش نعال ولا بتاع، عراة ليس على أبدانهم ما يسترهم، غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني غير مختونين زي ما تولد. تمام يا جماعة ولا لا؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، ناس كده تبص على بعض العورات مكشوفة. قال يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض، فيش الكلام ده، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عارف شأن يعني ايه؟ كل واحد في وادي، كل واحد يهمه أمره، الشأن يعني الأمر، واضح الكلام؟ فأنت النهاردة فعلت المعصية من أجل ولدك لن ينفعك ولدك، من أجل أبيك لن ينفعك أبوك، من أجل أمك لن تنفعك أمك، فما بالك بمن يفعل إيه المعاصي من أجل الآخرين، نسأل الله السلامة والعافية. فربنا برضو بينبهنا، هو معاتبة لحاطب وتعليم لنا، ولادك اللي انت حاولت ان انت تتخذ جميلا عند الكافرين من أجلهم مش هينفعوكم القيامة، لن تنفعكم أرحامكم ها ولا أولادكم، فيش حد بقى إيه، مفيش حد هيغني عن حد في هذا اليوم. ممكن تقرأها كده وركز معايا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يبقى هم مش هينفعوكم فين؟ يوم القيامة. وممكن تقرأها كده، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، وتقف، يعني لا هينفعوكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وتبدأ بقى كلام جديد تقول كده يوم القيامة يفصل بينكم. يفصل اختلف فيها المفسرون، بعض المفسرين قال لك يفصل يعني يحكم بينكم، بينكم يعني بينكم وبين أولادكم، هو الكلام على الأولاد، ابنك اللي انت حاولت ان انت ترضيه على حساب أمر الله ربنا هيحكم بينك وبينه يوم القيامة ويبين لك أنك بفعلك هذا كنت مخطئا، ده قول. لكن أكثر المفسرين قال لك لا، المعنى مش كده، أمال المعنى إيه؟ قال لك يوم القيامة يفصل بينكم أي يفرق بينكم. لو ليك النهاردة أقارب وهؤلاء الأقارب غير مسلمين خلاص؟ خلاص هيبقى فريق إلا آمن بالله وبرسوله واتبع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ده في الجنة، واللي خالف في النار. يوم القيامة يبقى يفصلون بمعنى يفرق. فريق في الجنة هكذا قال المفسرون، فريق في الجنة وده اللي عليه أغلب المفسرين، وفريق في السعير. واحد يقول لي مش ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الطور، ركز كده، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، كمل بقى كده، بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أخذنا الآيات دي، كل امرئ بما كسب رهين، يعني نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. الواحد لما يكون في الجنة خلاص وحواليه شتى أصناف النعيم، مما يقر عينه في الجنة أن يكون أهله معه، صح ولا لا؟ بس افترض أن الأهل دول غير مسلمين، يبقى مش معاك. عشان كده ربنا قال إيه؟ واتبعتهم ذريتهم وخلاص، ولا قال بإيمان؟ بإيمان، يبقى هي الحقوق يرفعهم الله إلى درجتك، المعنى لو هم في درجة أقل وانت في درجة أعلى، حتى يقر الله عينك بهم، حتى يقر الله عينك بهم يوم يرفعهم إليك. بس ده إذا كانوا إيه؟ مؤمنين خلاص. وما ألتناهم يعني وما أنقصناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، يورد كل إنسان وإيه؟ وعمل. يبقى خلي بالك، اوعى تعصي ربنا سبحانه وتعالى على حساب حد ولو كان أقرب الناس إليك، يوم القيامة مش هينفعك ولا في الدنيا حتى، لن تنفعكم أرحامكم، ها، ويبقى الأقارب عموما وحتى أخص الخصوص الأولاد. يوم القيامة يفصل بينكم، لنا يفصل فيها تفسيران، يفصل يعني يحكم أو يفصل يعني يفرق. المؤمنين في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الإيمان ومن أهل الجنة، والكفار في النار نعوذ بالله من ذلك. يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير، زي برضو إيه؟ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، عشان تقول أنا قدام الناس أعمل حاجة لكن بيني ها أو مستتر عن الناس أعمل اللي أنا عايزه، لا، كل ما تفعله لا يغيب عن الله عز وجل. طيب بعد ذلك يضرب الله سبحانه وتعالى لنا مثلا للمؤمنين، وكان في عتاب على اللي والى الكفار، اللي والى الكفار خوفا على أولاده، اللي هو مين؟ حاطب رضي الله عنه، ومن سلك مسلكه. فربنا يقول له لا، طب ما في ناس عادت أقرب الناس إليها محبة لله عز وجل، مين بقى؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. عمل إيه بقى سيدنا إبراهيم وهو الذين معاه؟ ومين الذين معاه دول؟ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. حد إمتى الكلام ده؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. بعدين ربنا يقول إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. هنقول لأدي بسرعة كده، إحنا طبعا أمرنا، أحد يقول إحنا مأمورين بالاقتداء، وإحنا قلنا كم ده قبل كده، بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء السابقين في كل خلق حسن نبيل جاءوا به ولم يأتوا إلا بكل خير، بل إن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. يبقى إحنا عندنا نموذج عظيم جدا، نموذج إبراهيم، في حد أقرب إليه من أبيه؟ لا، ومع ذلك تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه. ليه؟ كفار خلاص. قد كانت لكم أسوة، يبقى اقتدي بهذا، قد كانت لكم أسوة. الأسوة دي إيه؟ ما في أسوة حسنة وفي أسوة سيئة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الخليل عليه السلام والذين معه. مين بقى الذين معه؟ بعض المفسرين قال لك الذين معه أي المؤمنون الذين آمنوا معه، وبعض المفسرين قال لك لا، الذين معه أي من كان قريبا من إبراهيم عليه السلام من الأنبياء ساروا على دربه، برضو لم يوالوا أعداء الله. يبقى إما الذين مع إبراهيم المؤمنون اللي هم أمنوا به، أو الذين معه أي إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. المهم دول عملوا إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قالوا إيه بقى؟ إذ قالوا لقومهم إن براء بريء منك. شوف برضو ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، صح؟ متبرئ منك. فيش بقى صد أخويا ده أبويا دي أمي دي أختي وهتزعل مني، فيش الكلام ده في الإسلام. أنا أنت تعبد غير الله أنا بريء منك، لا أحبك لا أنصرك لا أواليك. ممكن في رحم ماشي، والنبي قال كده للكفار من أقاربه، خلي بالك برضو يعني أنت لو لك أقارب غير مسلمين أنت مأمور بصلاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإسلام وقال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، قال لهم كده غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بصلتها. وربنا قال لنا في حق الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم. يبقى دي ليه المفاصلة هي، بس هو ليه حق ليه حق بر الوالدين، ده بقى قصة تانية. وصاحبهما في الدنيا معروفة، خلاص. يبقى في فرق بين الأمور الواجبة عليك وبين المحبة والنصرة والكلام ده. فدول قالوا لقومهم إنا براء منكم، وعندنا برضو في سورة مريم ربنا قال سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، خلاص، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هنا نفس الكلام، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون، كانوا بيعبدوا الأصنام، يبقى أنا لا أعبد الأصنام التي تعبدون، أنا بريء من هذا. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كمن إيه؟ كفرنا بكم. هم بيعملوا الغلط، يبقى أنا أنكر عليكم هذا الذي تفعلونه. وكمان وبدا بيننا، يعني ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يبقى أنا هفضل عدو لك وأنت عدو لي طالما أنت تعبد غير الله عز وجل، طالما أنت عدو لله. لأن أعظم جرم يرتكب أن يكفر العبد أو أن يشرك العبد بربه. كفرنا بكم وبدا بيننا، يبقى مين اللي بيقول كفرنا بكم؟ إبراهيم عليه السلام. ومين معه؟ المؤمنون أو الأنبياء على إيه؟ على أحد التفسيرين. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، حد إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. آمنوا يبقوا أعدائنا؟ لا، خلاص. وده يدلك على إن كما يقول أهل العلم رابطة الدين أقوى ولا رابطة النسب أقوى؟ الدين، فيش رابطة أعظم من رابطة الدين، خلاص. يبقى هو كان كافر عدوي أصبح مؤمنا أصبح حبيبي. حتى تؤمنوا بالله وحده، إحنا بقى مأمورين إن إحنا نتأسى بإبراهيم والذين معه في هذا الكلام. بس ربنا قال هنا إيه؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. معنى الآية إن تتأسى بإبراهيم في الشق الأولاني، اللي جاي ده لا، لا تتأسى بإبراهيم في هذا الكلام. يعني مش فاهم، يعني إبراهيم عليه السلام أبوه كان كافرا، والكافر طالما هو كافر ينفع حد يستغفر له؟ لا، خدت بالك؟ واحد يقول لي طب ما يمكن هيسلم. أهل العلم قال لك لو أنت دعوت له بالإسلام، طبعا الإسلام ده يعني هو لسه حي ولا مات يا جماعة؟ في حياته، ماشي، ادعي له. يبقى إذا كنت تدعو له على أساس أن أنت ترجو إسلامه ده لك شيء كويس، صح ولا لا؟ لكن هو مات خلاص، ها ينفع تدعي له؟ لا ما ينفعش. طيب افرض ان هو لسه حي، بس الانبياء بخلافنا احنا، يعني انا ما اعرفش مين اللي هيموت على الاسلام ومين اللي هيموت على الكفر، لكن ممكن نبي من الانبياء ربنا يخبره ان ده هيموت على الكفر. طب لو ربنا اخبره ان هو هيموت على الكفر مع انه لسه حي، ينفع يدعي له؟ برضه لا. خلاص. عشان كده ربنا قال في سورة التوبة ايه؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه. الاول قبل كده خلينا عشان برضو يبقى الكلام مش لابراهيم بس، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاتبه الله في ذلك ايضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فضل يدعو لمين؟ لعمه. الاول فضل يدعوه للاسلام، وبعدين لما مات قال لا استغفرن لك ما لم انهى عن ذلك. فنزل بقى الايات في سوره التوبه، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا، عشان الناس بتقعد تترحم على المشركين، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ها ولو كانوا حتى لو قريب ليك من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. يعني تبين لك خلاص انه مات على الكفر، خلاص هتدعي له ازاي؟ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده، يعني ظن ان هو ممكن يسلم خلاص فبيدعي له، لكن شوف ربنا قال ايه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. كلام واضح جدا جدا خلاص. يبقى انت مأمور ان انت تقتدي بابراهيم الا في مسألة ان انت تستغفر لانسان، قولوا معايا، مشرك مات على الشرك، الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك. وبعدين يقول وما املك لك من الله من شيء، القلوب ها بيد الله عز وجل. يعني حتى احنا ضرنا ان احنا ندعو الناس، لكن احنا ضرنا ان احنا نجعل الناس تهتدي؟ لا، ربنا قال للنبي محمد انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين. احنا قلنا ايه بقى؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وبعدين يقول لك ده بقى من كلام إبراهيم والذين معه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعض المفسرين قال لك لا، ده الكلام ده لينا إحنا، يعني إحنا نقوله برضو خلاص. خلاص لا مانع، إبراهيم قاله ونحن أيضا نقوله، ربنا عليك فوضنا الأمر إليك. فيش احد يعترض يقول اشمعنا ده امن واشمعنا ده كفر، انت لا تعلم، الذي يعلم خفايا الامور والذي له الحكمه التامه رب العالمين. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا عدنا وتبنا اليك واليك المصير، يعني اليك المرجع. ما دام المرجع الى الله سبحانه وتعالى يبقى ينبغي ان يكون العبد مذعنا لامره. ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني ايه فتنة للذين كفروا؟ قال لك ما انت ممكن تقعد تدعوه للإسلام وبعدين هو برضو بيدعوك إلى الكفر، إما أن تكون سببا في هدايته وإما أن يكون هو سببا في إضلالك، أو كل واحد يفضل على اللي هو عليه. لو هو بقى سبب في إضلالك يبقى هو بالنسبة لك فتنة لك، والفتنة أن أنت تترك دينك، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت بتقول يا رب أنا بدعوه بس يا رب ثبتني ان هو ما يكونش سبب في ايه؟ في فتنتي وفي رجوعي عن الحق. ربنا لا تجعلنا يا جماعه فتنه للذين كفروا. وبرضو المفسرين لهم تفسير فيها جميل، قال لك ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا بان توسع عليهم في الارزاق وتضيق علينا فنفتن. وده بنشوفه صح ولا لا؟ فانت برضو ينبغي ان تكون أن تكون على يقين دائما أن الحكمة لله عز وجل في توسيع في تقسيم الأرزاق. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، إيه المطلوب بقى؟ واغفر لنا. ده يعني أفضل شيء يتمناه العبد. وبعدين بتقول إنك أنت ما أنت كنت طالب المغفرة، بس الموطن هنا عشان بينك وبين الكافرين الموطن موطن التمسك بالقوي وهو الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلت إنك أنت عزيز الذي لا يغلب، الحكيم الذي يتسم بالحكمة التامة في كل الأمور. وللحديث بقية، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه لهم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة الممتحنة أو الممتحنة على الأشهر كما ذكرنا. كنا قد ذكرنا في المرتين السابقتين أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة ونصرة ومحبة أعدائه، وأن هذا الأمر يترتب عليه أمور عظيمة. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن أعداءنا لن ينفعونا ولو كانوا أقرب الناس إلينا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ثم أمرنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا من خلال الآيات أن نقتدي بإبراهيم الخليل عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه وقومه لما كانوا كافرين، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قلنا الذين معه أي من المؤمنين على تفسير، أو الذين معه أي كان هناك أنبياء قريبون من إبراهيم عليه السلام على نفس النهج. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بتبرأوا من الكافرين ومن الأمور التي يعبدونها من دون الله من الأصنام وغيرها. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، إن كفرنا بكم أنكرنا عليكم ما تفعلونه، وبدا بيننا وبينكم، بدا هنا قلنا بمعنى ظهر، يعني هذه العداوة أمر ظاهر ليس أمرا خفيا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ أبدا. إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى إحنا مأمورون بالاقتداء بإبراهيم وبعباد الله المؤمنين من الأنبياء وغيرهم في هذا الأمر، إلا قول إبراهيم لأبيه اللي جاي ده، قلنا لا نتأسى فيه بإبراهيم عليه السلام لأن الله سبحانه وتعالى أنكره عليه، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني لم يكن من الجائز أن يستغفر إبراهيم لأبيه مع أن أباه كافر خلاص أو أصر على الكفر. وطبعا هذا ما امتثله إبراهيم، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك، بس برضه هو مع أنه قال أنا هطلب من الله لك المغفرة، وأن برضه المولى سبحانه وتعالى عاتب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ليه؟ لعمه، ذكرنا هذا الكلام. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. يعني مع استغفار إبراهيم لأبيه قال: أنا لا أستطيع أن أدفع عنك عقوبة الله عز وجل ما دمت أنك على ليه؟ على الشرك. وما أملك لك من الله من شيء. ثم قال بقى: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وده قلنا تفسيرها: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ودي قلنا تفسيرها برضو، وقلنا الكفار لا يكونون فتنة لنا، احنا بنسأل ربنا كده إنه لا يسلطهم علينا فيفتنون عن ديننا، هذا معنى. والمعنى الثاني أن الله سبحانه وتعالى لا يغنيهم ويفقرنا فربما نفتن على هذا النحو. وقفنا عند قول الله تعالى: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. خلي بالك بقى معايا الآية اللي قبل كده: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. والآية دي: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ممكن واحد يظن أن الآيتين بمعنى واحد، لكن الآية دي فيها معنى زائد. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، يعني لقد كان لكم طريقة حسنة يتأسى بها فيهم في من ذكر في إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، هو أي حد يتأسى بإبراهيم والذين معه، أو بصيغة أخرى كما يقول أهل العلم هل أي أحد يسهل عليه التأسي بإبراهيم والذين معه؟ وهل أي أحد يسهل عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم عموما في كل الطاعات، في فعل الطاعات وترك المعاصي؟ عندنا في سورة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صح؟ بس كمل بقى الآية. الأسوة الحسنة دي لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، صح؟ وهنا برضو لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ها، لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ يعني ايه يرجو الله واليوم الآخر؟ ويعني ايه معنى ان يسهل عليه او ما يسهلش عليه؟ النهارده خلينا نقول بالبساطة كده وبالايه وبالأمثلة، المسلم اللي بيفعل الطاعات لماذا يفعلها؟ خوفا من عقاب الله وطلبا لثواب الله. ربنا لما ذكر عباده المؤمنين قال كده: ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وعندنا مثلا في الصيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من صام رمضان ايمانا واحتسابا. الكلام اللي يقال في الصيام ده يقال في اي طاعه، اي طاعه انت لماذا تفعلها؟ ايمانا، يعني هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى، وأنا كعبد مأمور لله عز وجل لا يسعني إلا أن أمتثل ما أمرت به أو ما نهيت عنه. ربنا يقول لي اعمل أعمل، ما تعملش ما تعملش. واضح الكلام؟ أدي معنى إيه؟ إيمانا. يبقى إيمانا ده تكليف من ربنا لازم تعمله. طب واحتسابا؟ قال أنا عاوز الأجر. إيه الأجر اللي أنت عاوزه؟ قال عاوز أنجو من النار وأدخل الجنة، ودي غاية كل عاقل، صح ولا لا؟ واحد يقول بس احنا بنسمع برضو بالمناسبة احيانا بنسمع ان يقول لك المفترض انك تعبد الله عز وجل لانه يستحق العبادة فقط. يعني يعني ربنا يستحق العبادة، ده ما فيهوش خلاف، الله يستحق العبادة سبحانه وتعالى، وهو اهل الثناء واهل الحمد، وهو المتفرد سبحانه وتعالى بالألوهية، ده لا شك فيه. لكن مما علمنا الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أننا نعبد الله عز وجل أيضا، حاجة تانية اللي احنا قلنا بقى ايه؟ احتسابا. احتسابا يعني ايه؟ طمعا في رحمته وخوفا من عقابه. يبقى ده ما يقللش من الأجر ولا يذهب الأجر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو في الموت، خلاص، فقال له: كيف تجدك؟ عامل ايه؟ قال: يا رسول الله، اخشى ذنوبي وارجو رحمه ربي، خايف من الذنوب لا تدخلني النار، وفي نفس الوقت عندي امل في الله سبحانه وتعالى ان يدخلني الايه. يبقى ده الطمع، اخشى ذنوبي وارجو ايه؟ رحمه ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان، اللي هم الحاجتين دول، الخوف والرجاء. ما هو الرجاء يعني ليه؟ الأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى. لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. يبقى اللي عنده خوف من ربنا سبحانه وتعالى مش عاوز يقدم بسبب هذا الخوف على الذنوب، خلاص، وعنده أمل في رحمة الله بسبب هذا الأمل وهذا الرجاء بيفعل الطاعات، فالله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، يعطيه الله ما يرجو ويؤمنه، يعني يبعد عنه إيه؟ ما يخاف منه. واضح يا جماعة؟ فالنهاردة أي طاعة بنيجي نصلي، وممكن واحد يستثقل الصلاة خاصة في الصلاة الطويلة مثلا زي التراويح ولا التهجد، لكن إيه اللي بيخلي الإنسان يقف ويصلي؟ حتى انت مع نفسك تقف وتصلي، تقوم قبل الفجر وتصلي قيام ليل، وتيجي تخرج في المسجد في الهواء وتصلي، واحيانا يبقى بتاخروا في الصلاه والامام بيطول مثلا، ايه اللي بيحملك على كل الكلام ده؟ ترجو رحمته وتخاف عقابه. وبعدين الشهوات والملذات في الظاهر يعني جميله، صح ولا لا؟ الفتن برضو ايه يعني بتجذب الإنسان، فتن النساء، فتن المال، نسأل الله أن يعافينا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ايه اللي بيخليك تبتعد عن المحرم مع ان ليه رونق؟ خوفك من الله عز وجل، وان انت تطمع في دخول الايه؟ الجنه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ حفت النار بالشهوات وحفت الجنه بالمكاره. حفت في روايه حجبت، يبقى في بينك وبين الجنه مكاره، يعني تكاليف وامور ثقيله على النفس، ما تعملش كذا واعمل كذا، ده اللي بينك وبين الجنه. اللي عايز النار بينه وبين النار ما تشتهيه الانفس، صح ولا لا؟ لكن هو يمنع نفسه عنها خوفا من عقاب الله وطمعا في ثواب الله. باختصار يريد ان يدخل الجنه وان ينجو من الايه؟ من النار. النهارده ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن موالاة أعداء الله، أي حد هيمتثل ده؟ لا، خلاص. مع أن ربنا سبحانه وتعالى بيّن بيانا شافيا وذكر آيات كثيرة من التي ذكرناها في المرتين السابقتين، وبيّن لنا مضر ده، وضرب لنا الأسوة بإبراهيم عليه السلام وبالأنبياء الذين معه، ومع ذلك يوضح لنا سبحانه وتعالى عشان إحنا لا نفتن بكثرة الهالكين. يعني اقول لا، ده ربنا امرنا بان احنا نوالي المؤمنين ونهانا ان نوالي الكافرين، وفي ناس كتير بتوالي الكافرين. ممكن انا ده يعمل لي ايه؟ نوع من الخلل او نوع من الفتنه. اقول لا عادي، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. هو لا يمتثل اصلا هذا الامر الا من كان يرجو ايه؟ ثواب الله ويخاف عقاب الله. تاني، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. لأي حد يا جماعة؟ لا، لمن كان يرجو الله وليه؟ يرجو الله، أي يرجو ثواب الله ورضوان الله واليوم الآخر، يعني يريد أن ينجو من العذاب يوم القيامة. تعرف دي عاملة زي إيه؟ زي فذكر فإن الذكرى تنفع كل الناس ولا المؤمنين بس؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي يريد الجنة والذي يريد الهروب من النار يبقى ده اللي هيتبع. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. يتولى يعني إيه؟ يعرض. يعني إيه يعرض؟ يعني مش هيسمع كلام ربنا. ربنا يقول له لا توالي أعداء الله، ويواليهم برضه ويحبهم وينصرهم. طب خلاص، بخلاف العقوبة اللي هو هياخدها، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى غني حميد. غني يعني ليس في حاجة الى عبادتنا ولا الى طاعاتنا، زي ما في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل منكم. من اتقى رجل في الدنيا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل ان كل الانس والجن من بدايه الخلق الى قيام الساعه في التقوى زي محمد صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ ما زاد ذلك في ملكي شيئا. هذا يزود من ملك ربنا؟ ابدا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم. قول بقى فرعون، ابو جهل، قول زي ما تقول، كانوا على افجر قلب رجل منكم، ما نقص ذلك من ايه؟ من ملكي شيئا. عشان كده ربنا يقول ومن يتول، يعني اللي بيعرض ما بيسمعش الكلام، فان الله هو الايه؟ غني، ليس في حاجه الى عبادتنا. عبادتنا وطاعتنا تنفعنا، تنفعنا احنا، لا تنفع الله عز وجل. الله غني. فان الله هو الغني الايه؟ الحميد. قال لك الحميد أي المحمود على كل حال. يعني لو كفر أهل السماوات وأهل الأرض جميعا هو أيضا محمود، محمود سبحانه وتعالى، يعني يستحق الحمد ولا تضره معصية العصاة. يبقى وبال المعصية ده يعود على من؟ على العاصي. وبال المخالفة يعود على المخالف، ونفع الطاعة يعود على المطيع. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. حميد هنا على قول أكثر المفسرين بمعنى محمود. محمود يعني يستحق الثناء والحمد سبحانه وتعالى على كل حال، حتى لو كفر أهل الأرض جميعا. ثم يقول الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ركز بقى معايا، والله قدير والله غفور رحيم. ايه معنى الآية دي وايه علاقتها باللي قبلها؟ وبعد كده ربنا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. دلوقتي بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى لما نهى عباده المؤمنين، وكان هذا الكلام أصالة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهاهم عن موالاة، وإحنا ذكرنا قصة حاطب بقى بالتفصيل، لما نهاهم عن موالاة الكفار وعن موالاة أعداء الله، امتثلوا ولا لم يمتثلوا؟ امتثلوا. الصحابة أخذوا الأمر بالجد وامتثلوا وقاطعوا، ها؟ واشتد الأمر منهم على أعداء الله. فالله سبحانه وتعالى قال لهم بقى كده: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم. طب هيبقى في مودة ازاي؟ ما هو المودة، خلي بالك أنا قلت الممنوع المودة، ممنوع المحبة، ممنوع النصرة، ممنوع الموالاة، بس مش معناه إن أنا أظلمه أو إن أنا أجور عليه أو إن أنا ما عملوش، دي قصة ودي قصة، خلي بالك بقى معايا في الكلام. طيب ازاي هيبقى في مودة وهم كفار؟ قال لك لا، ده دي إشارة من الله عز وجل إلى أن من هؤلاء من سيسلم. يبقى في ناس من دول هي إيه؟ هيدخلوا في الإسلام. طب لما يدخل في الإسلام، هو كان قبل الإسلام عدوي صح ولا لا؟ لما دخل في الإسلام لسه عدوي ولا أصبح بيني وبينه مودة؟ أصبح بيني وبينه مودة. ده الكلام ده ليه؟ عشان يبين لك إن أعظم آصرة بين الناس آصرة الإسلام، مش مسألة القرابة أو مسألة اللي عايش معك في مكان واحد، لا، الإسلام هو إيه؟ هو الذي فوق كل شيء. واضح الكلام؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. يبقى في ناس هتسلم، والمفسرين قالوا كده، قالوا نزلت في أبي سفيان، ونزلت في عكرمة بن أبي جهل، ونزلت في أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا، أسلموا بعدما كانوا أعداء الله وبعدما كانوا أعداء للمؤمنين، ماشي. وأهل العلم بيقولوا برضو إن معنى الآية إن في إشارة إن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، إن الأمر لا يكون شديدا بمعنى خارجا عن الحد الذي أمر الله به، لأن بعد كده هيكون فيه مودة بينكم وبين بعض هؤلاء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. واحد يقول ده هيبقى فيه مودة ازاي؟ ده عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا مع المسلمين. يوم ربنا يقول ايه؟ والله قدير. والله ايه؟ لأن القلوب دي بيد من؟ وخلي بالك دي برضو ده تعليم لنا زي المفسرين بيقولوا، انت لما تشوف انسان كافر مهما كان كفره، أو حتى لما تشوف إنسان مسلم مهما كان مسرفاً على نفسه في المعصية، اوعى تقول استحالة يسلم أو استحالة ربنا يهديه. في ناس يقول كده استحالة، لو إيه اللي حاصل؟ لا، ده عمره ما يهتدي أبداً. نقول لا، إن القلوب بين إيه؟ إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإمتى بقى القلوب تنفتح وإمتى القلوب تهتدي؟ دي بأمر الله سبحانه وتعالى، أنت ما تعرفش. أنت نفسك ممكن تقعد تسمع موعظة كذا مرة وتمر عليك كده ولا في دماغك، ممكن في وقت من الأوقات تقعد تسمع نفس الموعظة وينفتح لها قلبك ويشاء الله لك هداية أو توبة أو خيرا. واضح الكلام؟ فافتكر دايما إيه؟ والله قدير، والقدير لا يعجزه شيء. ومن هنا برضو أهل العلم يقول لك إياك أن تستعظم مسألتك على الله. يعني بعض الناس يقول أنا أسأل ربنا مثلا أنه يديني كذا أو أنه لا، ده شيء كبير قوي، ده استحال أنه يحصل. يا أخي لا، والله يا جماعة قدير سبحانه وتعالى. وده برضو ايه؟ ان الانسان يتسم بالحكمة. ممكن الانسان يبقى عدوي بس انا برضو اخلي الباب موارب شوية، مش عشان عايز منه حاجة، لا، ممكن المعاملة الحسنة دي تكون سبب في اسلامه او سبب في هدايته لله عز وجل لا لشيء اخر، وهندلل على ذلك بأدلة عظيمة. ماشي في الآية الايه التالية، والله قدير. طب دول لو تابوا بعد ما كانوا اعداءنا نقول ايه؟ والله، كمل الآية يا جماعة، والله قدير انه يدخلهم في الاسلام. طب لو تابوا نفضل معدين ليهم؟ نقول لا، والله غفور رحيم. خلاص، غفر الله لهم ورحمهم الله سبحانه وتعالى، وصرنا احبة وصرنا شيئا واحد. المسلمين لما امتثلوا كلام الله بس اخذوا الامر بشدة، ام ربنا وهم ظنوا بقى ان حتى غير اللي ما خرجنيش من مكة خلاص واللي ما عادنيش قال برضو ده تشتد عليه وما فيش ما بينك وما بينه اي معاملة، فربنا قال لهم لا، الامر مش كده. لا ينهاكم الله عن الذين لم، يبقى اللي ما قتلكمش دول ما عادي، ممكن ايه توصلوهم وممكن تبروهم، في فرق بين ان انا اوصله ابره خلاص، وفي فرق ان انا احبه او ان انا انصره على باطله. واضح يا جماعة ولا لا؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ها، ولم يخرجوكم من دياركم، ما نهناش عن ايه؟ ان تبرهم من البر، خلاص عاملوا كويس، وتقسطوا اليهم. يعني ايه وتقسطوا اليهم؟ اغلب المفسرين يقولوا تقسطوا اليهم يعني تعدلوا معهم، بل نحن امرنا بالعدل مع جميع الناس، حتى الكفار نحن مأمورون بالعدل معهم، حتى أعدائنا مأمورون بالعدل معهم، مهما كانت كراهيتنا لهم أمرنا بالعدل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، الشنآن يعني البغض، على ألا نار، ده بيبقى الواحد زعلان مع أخوه شوية يقول فيه الله المستعان، وافترى كله في افترى، ليه كرهه هو الوقت يوم كل كلامه باطل؟ يا أخي لا، ده أنت حتى لو بتكرهه، ها، ده لو افترضنا برضو ده ايه؟ لا يحل لك ان تظلمه، معايا يا جماعة ولا لا؟ وتقسطوا اليهم، قال لك يعني تعدل معاه، ها. وفي ناس قالوا وتقسطوا اليهم معناها اي تعطونهم قسطا من مالكم كنوع من الصلة. طب والصلة دي ليه؟ قال لك ممكن يكون قريبك وممكن يكون مش قريبك، بس تألف قلبه على الإسلام. اديني أمثلة الوقت، لو تفتكروا أظن المرة السابقة على طول أو اللي قبلها في وإحنا بنشرح في المناقب، قلنا أن في صفوان بن أمية راح للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم، النبي اداله غنما بين جبلين، وفي بعض الروايات اداله 100 من الإبل ثم 100 أو من الغنم ثم 100. قال لك إيه؟ شوف بقى الكلام، شوف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك والله لقد كان رسول الله أبغض الناس إلي فما برح، يعني فما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. هيقول لي بس حاسب، ده صفوان ده كان أسلم، ما هو أسلم فين؟ في الظاهر ماشي، بس ده مسلم ماشي. هند بنت عتبة، وده في الصحيحين، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة دي زوجة أبي سفيان، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قالت والله يا رسول الله لقد كان خباؤك، الخباء الخيمة بتاعتك يعني انت واهل بيتك كده، ما كان اهل خباء احب الي ان يذلوا من اهل خبائك. تقول له اكتر بيت كنت تحب ان ربنا يذله انتوا، ووالله يا رسول الله ما احد الان احب الي من ان يعزوا من اهل خبائك. ده ليه؟ بمعاملة النبي الحسن صلى الله عليه وسلم. فمن النبي رد عليها قال لها ايه؟ والذي نفسي بيده، وايضا يعني لسه هيزداد الاسلام والايمان فين؟ في قلوبكم، لما بقى تخلطوا النبي وتشوفوا معاملة النبي وشفقة النبي ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي برضو ممكن يكون ده بعد الاسلام، مع انها لم تهتدي الى الايمان حقيقة الا بمعاملة النبي. في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة. أمها كانت على الشرك، وأم أسماء غير أم عائشة، يعني عائشة من أم وأسماء من إيه؟ من أم رضي الله عنهم بقى. إن أمي أتتني وهي راغبة، قيل راغبة في صلتي، يعني عايزانا أوصلها مع إن هي على الشرك خلاص، وقيل راغبة عن الإسلام، وقيل راغبة في المال. المهم بتسأل النبي سؤال صريح: أفأصل أمي؟ مع إن هي إيه؟ مشركة. قال: نعم، صلي أمك. يبقى أنت مأمور بليه؟ إذا كان ليك حد قريب لا تصله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده للمشركين أول ما ناداهم بالإسلام، قال لهم كده: إني لا أغني عنكم من الله شيئا، لو فضلتوا على الشرك مش هعمل لكم حاجة، مش هنفعكم بشيء، غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، يعني سأصلها بصلته. يبقى النهاردة أنا بعادي الكفار، بس ممكن أصل إنسان قريب لي، أو بصل إنسان هو ما قتلنيش وبرضه في نيتي إن أنا أتألف قلبه على الإسلام. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، ها، ولم يخرجوكم من دياركم أن إيه؟ قلنا بقى تبروهم وتقسطوا إليه. إن الله يحب المقسطين المنصفين الذين يمتثلون ما أمر الله عز وجل به. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن. اللي بيعدل ده على إيه؟ ده في صحيح مسلم، على منابر، حاجة عالية كده، لا بقى مع على الأرض والعرق والكلام ده، لا، على منابر. والمنابر دي من إيه؟ من نور. وفين؟ عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. مين هم بقى؟ الذين إيه؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا أو وما ولوا، كل اللي تحت إيديهم هو عدل فيه. أنا بقول برضو الكلام ده عشان إيه؟ بعض الناس بيجور في الحكم، أو ما بيبقاش عنده إنصاف، أو لما بيبقى فيه إنسان بيحبه يقف معاه، إنسان بيكرهه يقف ضده. نقول لا، خلاص، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، دول بقى اللي تشتدوا عليهم، وأخرجوكم من دياركم، وظهروا، اجتمعوا يعني على إخراجكم. أن شوف بقى الأولين قال إيه؟ تبروهم. دول قال إيه؟ تولوهم، لأن المولى شيء والبر شيء. طب اللي يتولهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. في آية المائدة وقلناها: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ده أمر عظيم جدا جدا، حتى لو أنت في الظاهر من المسلمين أصبحت منهم بحبك لهم وموالاتك لهم. وبقول برضو للإيه؟ للشباب اللي بيقتدي بالكفار في اللبس وفي تربية الشعر، لكن لا يا عم الشيخ، والله ما بحبهم. طب بتقلدهم ليه؟ خلاص، شيخ الإسلام رحمه الله قال لك كده، قال لك: إن قلدتهم فهو دليل على حبك لهم، وإن أحببتهم قلدته. نسأل الله أن يجعلنا من عباد المؤمنين. بعد ذلك بقى يأتي الكلام على المهاجرات التي أتينا النبي صلى الله عليه وسلم. تبدو بقى يبقى الحال معهم إزاي برضو، يعني إيه قصتهم في الموالاة والمعاداة والكلام ده، هذا ما نذكره إن شاء الله في المرة القادمة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة الممتحنة، وكنا وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذه الآيات لها مناسبة بالآيات السابقة، كل الآيات السابقة من أول السورة مضمونها ينهى الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين عن موالاة الكفار والمشركين. وبعدين ذكر سبحانه وتعالى وضرب لنا المثل بالأسوة بإبراهيم عليه السلام بحكم المعاملة بين المسلمين والمشركين. كان هناك نساء أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبالنسبة للنساء اللي هاجرت دي ما حكمها؟ ومسألة الموالاة والتعامل والكلام ده يبقى القصة تمشي إزاي؟ فذكر الله سبحانه وتعالى حكم المهاجرات. وخلي بالك معايا إن كان في أول الإسلام يجوز للرجل المسلم إنه يتزوج مشركة، وكان يجوز للرجل المشرك إنه يتزوج مسلمة. ما يا جماعة لا، كان في أول الإسلام الرجل الإيه؟ المشرك ممكن يتزوج مسلم، والرجل المسلم ممكن يتزوج مشركة. خلاص الآية دي وآية سورة البقرة نسخت الحكم ده زي ما هنبين. احنا عندنا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك. خلاص نخلي بالنا بقى، الحكم ده اتنسخ بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما ينفعش رجل غير مسلم لا مشرك ولا يهودي ولا نصراني ولا على اي حاجة يتزوج امرأة مسلمة، وما ينفعش الرجل المسلم يتزوج امرأة مشركة. هنا بقى يعني ايه؟ يعني غير كتابية. مشركة يعني ايه؟ غير كتابية. يعني يجوز للرجل المسلم انه يتزوج الكتابية، الكتابية اللي هي ايه؟ يهودية او نصرانية، لكن اي حاجة تاني لا ما ينفعش. واحنا في الايات دي هنتكلم عن ايه؟ عن المسألة دي. الوقت كان فيه نساء في مكة وأسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم. النساء دي هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا نساء مشركات متزوجات من رجال مشركين، فهي الوقت بقت امرأة ايه؟ مسلمة. خلاص. وفي برضو الحكم جاء كده، افرض ان امرأة مسلمة متزوجة رجل مسلم وأرادت أن تعود إلى الشرك، إيه حكمها برضو؟ بدل اللي إحنا نتكلم فيه ما يا جماعة لا، نحاول كده نركز كده إن شاء الله، والآيات كلها أحكام فنحاول نقولها باختصار وبطريقة سهلة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، خلاص الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن إيه؟ ولمن آمن معه. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، يبقى دول النساء كانوا مشركات وأسلموا برضو، فهم رايحين الوقت من مكة لفين؟ ما كل ده قبل فتح مكة. خلاص رايحين من مكة للمدينة، رايحين ليه؟ ها المرأة مهاجرة بدينها زي ما الرجال بإيه؟ بيهاجروا بدينهم. خلاص ما كل اللي بيسلم وقعد في مكة مستضعف، فكان يعمل إيه؟ يطلع من مكة ويروح على المدينة. فالنساء برضو اللي بتسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بتسيب مكة ورايحة فين؟ رايحة المدينة. يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات وإيه؟ مهاجرات. خلاص يبقى المرأة بقى دي ممكن تكون متزوجة وممكن تكون غير متزوجة. قبل ما نكمل بقى خلي بالك إن الكلام ده قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية. ايه بقى يعني صلح الحديبية؟ تم فيه اتفاق كده بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من ناحية وبين المشركين من ناحية. مضمون الاتفاق ده باختصار شديد يعني في كذا بند، اهم بند يفيدنا في الايات دي ان المشركين شرطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان لو في انسان جه من اهل مكة اللي هو كان مشرك اصلا جه مسلم اليك لا ترجعه لنا، ولو في انسان كان مسلم معاك وأراد أن يعود إلى الشرك ما نرجعوش. تمام ولا لا؟ وده كان طبعا شرط ايه؟ مجحف ظالم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وافق به حتى تتم البيعة. اقول تاني، يبقى كان من شروط صلح الحديبية ان لو في رجل مشرك دخل في الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم ملزم انه ايه؟ يرجعه. خلاص. ولو واحد مسلم رجع للشرك المشركين غير ملزمين ان هم يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بقى اختلفوا، ناس قالوا ان الكلام ده خاص بالرجال. خاص بالايه؟ يبقى لو واحده، قولوا انتوا بقى، هاجرت من مكه الى المدينه ما يرجعهاش، لان الحكم خاص بمين؟ ناس قالوا كده، ناس من العلماء قالوا كده، وناس من العلماء قال لك لا، هو الحكم كان شامل للرجال والنساء، فلما نزلت الايه دي بتاعت سوره الممتحنه خلاص فنسخت الحكم. يعني ايه؟ يعني كأن الآية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو جالك رجل مشرك رجعه، عشان ده انت ايه؟ ده من ضمن البيعة، انما مترجعش من النساء. واضح الكلام؟ تمام. يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، يبقى في كل الاحوال النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرجعهم للايه؟ للمشركين. بس النبي مطالب بشيء، فامتحنوهن. وبعدين ربنا بيقول ايه؟ الله اعلم بايمانهن. يعني ايه امتحنوهن؟ اعمل لها امتحان. يعني اعمل لها امتحان؟ قال اختبار. يعني اختبار على ايه؟ يعني تاكد ان هي فعلا مسلمه ولا لا. خلاص. بس تلاحظ بعدها ايه؟ الله اعلم بايمانهن. يبقى اللي في قلب أي امرأة تهاجر من مكة إلى المدينة لا يخفى على الله. خلاص. أمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيعمله ده إيه؟ ها؟ امتحان اللي في البطن، وحد يقدر يطلع على اللي في البطن غير ربنا؟ لا، قال لك امتحان للظاهر. يبقى أي بشر حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كحكم ليس له إلا الإيه؟ ليس له إلا الظاهر. لكن مسألة القلوب والاطلاع على القلوب لا يعلمها إلا الله عز وجل. طيب خلاص، النبي هيمتحنهم، يمتحنهم إزاي؟ إيه بقى طريقة الامتحان؟ المفسرون اختلفوا. خلاص. وعلى رأسهم، على رأس المفسرين يعني، ابن عباس رضي الله عنه. ناس قالوا لك يمتحنهم يحلفهم، يبقى فامتحنوهن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب المرأة يحلفها، يخليها تحلف بالله. تحلف بالله على إيه؟ تحلف بالله إن هي هاجرت من مكة إلى المدينة لله عز وجل ولإقامة الدين وحبا في الإسلام، وليس بغضا في أرض اللي هو مكة دون أرض، وليس طلبا، وليس بغضا لزوجها. يعني مش عشان واحدة كره جوزها فتقول طب خلاص أنا إيه؟ هروح وهاجر وأسلم. لا، مسألة أنها تريد الإسلام فعلا، سواء بتحب جوزها أو بتكرهه، ولا تريد أن تطلب رجلا من المسلمين. يعني ممكن إنسان، رجل أو امرأة، يكون كل هجرته إن لو كان رجل يطلب امرأة، مش أنتوا عارفين الحديث؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو برضو. ممكن امرأة تهاجر بغرض أنها عايزة تتزوج رجل من المسلمين، يبقى المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختبرهم. يختبرهم إزاي؟ يحلفها، أنتِ احلفي انك مش جاية عشان كذا وكذا وكذا، لا، انت جاية فعلا لله ولرسوله. ده قول. وفي ناس قال لك طبعا القول ده ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. ما احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ملوش الا ليه؟ مسألة القلوب دي لله فقط. عشان كده ربنا قال بعدها الله اعلم بايمانهن. جميل جدا. يبقى في قول قال لك طريقة الاختبار إن النبي حلفهم صلى الله عليه وسلم، حلف النساء أي امرأة. وفي قول تاني قال لك الاختبار إن هي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إن هي إيه؟ تشهد. خلاص. يبقى إحنا مناش إلا الظاهر. الظاهر إن هي إيه؟ إن هي تشهد. واضح الكلام؟ يبقى في ناس قالوا إن هي تحلف، وفي ناس قالوا إن هي تشهد. وفي القول الثالث اللي جه في الآيات بعد كده، اللي هو في آخر السورة، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله، يقول لها أنت تلتزم بواحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره، ها موافقة؟ إن قالت موافقة يبقى نجحت في الإيه؟ في الاختبار. واحد يقول لي طب بالنسبة للقول الأولان أنت قلت تحلف، ما هي ممكن تحلف كذبا صح ولا لا؟ وبالنسبة للقول الثاني أنت قلت إيه؟ تشهد، ما هي ممكن تكذب برضو في الإيه؟ في الشهادة. والقول الثالث أن هي تلتزم بالأقوال للنبي صلى الله عليه وسلم أو بالبيعة للنبي صلى الله عليه وسلم هيقولها لها، ما هي ممكن برضو؟ ما احنا اتفقنا أن الإنسان يعتبر مسلما في الظاهر والبطون البواطن موكولة إلى الله عز وجل. جميل جدا. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات، علمتموهن فيهم في الله يفتح عليكم في الظاهر، يعني بدأ لك من الاختبار اللي انت أجريته ليها ان هي فعلا ايه مؤمنة، ايه المطلوب؟ فلا ترجعوهن الى الكفار، سواء بقى هي متزوجة او غير متزوجة. سبب نزول الآية دي ان كان في ام كلثوم، وانا قلت لكم الكلام ده في اول السورة، والسورة سميت بوصفها ام كلثوم بنت عقبة ابن ابي معيط، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمة وهي امرأة عاتق، العاتق يعني شابة صغيرة في السن يدوبك ادركت، فاهلها طلبوها قالوا عاوزينها، فربنا قالوا لا، فلا ايه؟ فلا ترجعهن الى الايه؟ الكفار، حتى لو مش متزوجة، ولو متزوجة لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، يبقى للرجل ده يناسب المرأة دي ولا المرأة، الرجل المشرك يعني، ولا المرأة تناسب الايه؟ الرجل. وآتوهم ما أنفقوا، يعني ايه وآتوهم ما أنفقوا؟ شوف عدل بقى الإسلام وجمال الإسلام في الايه؟ في الجملة دي. قال لك طب الوقت كان فيه رجل مشرك متزوج امرأة، والرجل ده برضو كان موجود في الجاهلية ان الرجل بيدفع مهر للمرأة، المرأة حبت ايه؟ تسلم، هتفارق زوجها او الاسلام هيأمرها بمفارقة ايه؟ طب ما هو الرجل ده شوف وان كان مشركا بس المهر هيروح عليه، واحنا قلنا ان الاسلام دين العدل، فيوم ربنا سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة التي أسلمت أن تعيد المهر إلى زوجها، أدي وقتهم ما إيه؟ ما أنفقوا، يبقى المهر اللي الرجل المشرك اداه لمراته هي مشركة لو هي أسلمت وهتفارقه ترجع له الإيه؟ يا جماعة ترجع له المهر، أدي معنى إيه؟ وآتوهم ما أنفقوا، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يطالب المرأة المسلمة ان هي تعيد المهر مرة اخرى الى زوجها الايه؟ المشرك. واحد يقول لي طب افرض واحد اسلم هو ومراته، خلي بالك بقى الاثنين دخلوا في الايه؟ في الاسلام. السؤال بقى هل النكاح اللي هو عقد في الجاهلية يعتبر في الاسلام؟ كل اللي دخل بزوجته الإسلام أو دخلت هي وزوجها الإسلام لم يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم عقدا جديدا خلاص، ومدام هما الاثنين دخلوا الإسلام وهيفضلوا زوجين يبقى مفيش مهر، هي إيه يا جماعة؟ هيرجع. يبقى إمتى المهر يرجع؟ لو المرأة إيه؟ لو المرأة أسلم. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا جناح عليكم، الكلام هنا موجه للمسلمين برضو. طب الوقت دي أسلمت وسابت زوجها والإسلام أمرها أن هي ترجع له المهر، رجعته له وخلاص خلاص، أنا كرجل مسلم ممكن أتزوج المرأة دي؟ أدي ولا إيه؟ ولا جناح، ولا جناح يعني لا حرج لا بأس، عايز تتجوزها إيه؟ اتجوزها، بس خلي بالك بقى مش عايز تتجوزها تقوم ايه؟ تاكل حقها او تقول ده انا ايه ده انا بدل ما هي كانت مع احد مشرك ده انا هنقذها واتجوزها. المهم انت مطالب مع زواجها ان انت برضو تدي لها مهر. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن الصداق سمي ايه اجرا. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن ايه اجورهن. يبقى الاجر هنا اللي هو النكاح. والعلماء استدلوا بهذه الايه وبغيرها على انه ليس نكاح في الاسلام الا بمهر. يعني ان واحد يعقد على امراه من غير مهر ده لا يجوز. وبل شيخ الاسلام رحمه الله قال ان ده نكاح الشغار. دي صوره من صور يعني صوره من صوره التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. واحد يقول طب ما في امراه بتاخد المهر وبعد كده تتنازل لزوجها هي حره. انما عقد من الاول يتم على ان ليس فيه مهر على الراجح هذا العقد غير صحيح. ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن. وبعدين ربنا يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر. خلي بالك بقى اعكس الصوره. احنا كنا بنتكلم لو امراه كانت مشركه وهاجرت ايه مسلمه نقول تاني هي طولبت بايه بمفارقه زوجها اول حاجه، والحاجه الثانيه ان هي ترجع له المهر، والحاجة الثالثة ان هي لو عايزة تتزوج رجل بقى مسلم تتزوج بس بشرط ان المسلم يديها. جميل جدا. الكلام بقى هنا للمسلمين. رجل مشرك هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم واسلم. طبعا ربنا قال في المؤمنات فامتحنوهن، قال في الرجال فامتحنوهم. لا يبقى الامتحان ده كان خاص بالايه؟ خلاص دي قصة. الحاجة الثانية بقى الوقت فيه رجل كان مشرك وأسلم وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل ده ليه زوجة مشركة، هو أسلم والزوجة لم تسلم، خلاص يوم ربنا يقول ايه ولا تمسكوا. يبقى ما ينفعش ان هتيجي معايا، لا مش هاجي، هتظل هي على الايه على الشركة او على الكفر. نقول له خلاص ما ينفعش تبقى زوجة لك. احنا قلنا كان في اول الاسلام ممكن الرجل المسلم يتزوج امرأة مشركة والمرأة المسلمة ممكن تتزوج رجل. الاية دي نسخت الحكم ده. ولا تمسكوا بايه يعني ما ينفعش دي تبقى في عصمتك. سهل الكلام. ولا تمسكوا بايه بعصم الكوافر. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا. واسألوا ما انفقتم. احنا قلنا ان الرجل المشرك لما امرته تسلم وتفارقه تعمل له ايه؟ ترجع له المهر، صح؟ طيب واحد النهارده اسلم قال لمراته تيجي معايا، قالت له لا ما جيش انا هفارقك. نقول برضه من حق الرجل المسلم ان هو يطالب المراه اللي هي كانت على عصمته ومشركه بالمهر. يعني زي ما الاسلام قال المراه اللي اسلمت ترجع للرجل الكافر مهرها، يبقى برضه من حق الرجل المسلم ان ياخد من المرأة المهر اللي هو ايه اللي هو دفع. واسألوا ما انفقتم وليسألوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم. دي احكام ربنا سبحانه وتعالى ولا بد من الامتثال بها. ثم يعقب المولى عز وجل قائلا والله عليم حكيم. عليم كما يقول المفسرون في هذا الموطن عليم بما يصلح احوال العباد. ولا احنا اللي نعلم؟ الله هو الذي يعلم. والله يعلم وانتم لا تعلمون. حكيم له الحكمه الكامله. وبرضو اهل العلم قالوا من هذه الايه ومن غيرها يبين المولى سبحانه وتعالى انه ليس هناك حكم شرعي الا وله حكمه. الا وله ايه؟ لان الحكيم لا يشرع الا ما فيه الحكمه. خلاص. ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم يقول الله عز وجل وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. واحدة واحدة. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار. فيه رجل أسلم ومراته ما رضيتش تدخل في الإسلام، قال لها طب هاتي الايه المهر اللي اديتهولك، ما رضيتش تديله المهر. ادي معنى ان ايه فاتكم شيء من ازواجكم يبقى المرأة أبت أن تعطيه المهر. ركز كده بقى، ربنا بيقول ايه؟ فعاقبتم. يعني ايه فعاقبتم؟ عاقبتم بعض أهل العلم قال يعني غنمتم، يعني انتوا دخلتوا معهم في حرب وكسبتوهم وكسبتوا غنيمة، المسلمين عموما كسبوا غنيمة، وفي انسان ما خدش ايه مهره، نقوم نديله من الغنيمة دي بدل المهر اللي ايه اللي فاته. يبقى الرجل لو فاته المهر وجد غنيمة للمسلمين نقوم ايه نديله. في علماء بقال لك ايه؟ قال لك طب افرض النهاردة ما جتش غنيمة وفيه رجل ساب مراته ومراته ما رضيتش ترجع له المهر، طب ما احنا عندنا برضو امرأة مسلمة كانت هتعمل ايه؟ كانت هترد المهر، نقوم نقول لها ما تردوهوش زي ما هو. ايه عندنا رجل ما مراته المشركة ما رضيتش تديله المهر، يبقى المرأة المسلمة ما تديش المهر، والمهر يعود الى هذا الرجل، يبقى هيحصل نوع من الايه؟ هقول الحتة دي تاني. وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار، النهاردة فيه رجل أسلم ومراته لم تسلم، هات يا ست المهر، ما رضيتش تديله، قال لك خلاص لما يجي لعموم المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه غنيمة يبقى النبي يدي للراجل المهر من الايه؟ من الغنيمة. ده قول. وفي ناس قال لك لا، زي لو فيه امرأة أسلمت المفروض كانت هترجع الايه؟ هترجع المهر خلاص. بس احنا عندنا امرأة مشركة ما رضيتش تدي للرجل المسلم المهر، يبقى احنا برضو ما نرجعش، والمرأة دي تدي للرجل ده. واضح ولا مش واضح؟ ارجو يعني معلش انا عارف الدرس النهارده يعني ما يكونش صعب ان شاء الله. واضح يا جماعه؟ وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. ثم يقول الله عز وجل يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك. خلي بالك بقى، اذا جاءك المؤمنات يبقى كده ربنا حكم بان هم مؤمنات لينا احنا، في الظاهر ولا في الباطن؟ في الظاهر برضه على الاختبار اللي قلناه. اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزني ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان. كم حاجه دول؟ خمسه، نفهمهم كده بسرعه. على ان لا يشركن بالله شيئا واضحه، يعني انت خد عليهم بقى خلاص، هم في الظاهر قال لك احنا مسلمات، المطلوب منكم الاتي: اول حاجه عباده الله وحده لا شريك له، مش زي ما كان اهل الشرك بيعملوا، الواحد ممكن يعبد ربنا ويعبد معاه غيره، لا. وخلي بالك البيعه دي سميت بيعه النساء لان النبي صلى الله عليه وسلم عقدها مع النساء، لكن هي تمت بين عموم المسلمين، يعني في اول قبل ما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة خد نفس النبي صلى الله عليه وسلم البنود على برضو الرجال خلاص. طيب، وفي جاء حديثها في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن إلا أبا داود عن امرأة من المهاجرات كان اسمها أميمة بنت رقيقة التيمية، قالت النبي صلى الله عليه وسلم عاهدنا على كذا وكذا وكذا، وقالت نفس البنود اللي هي مذكورة فين؟ في الآية خلاص. فهم جه في الحديث بقى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ ما استطعتن وأطقتن، وده من رحمة الإسلام. يعني طبعا الشرك ده ما فيش فيه يعني محاباة ولا مواراة ولا اي حاجة، لا بد ان هي تسلم وتعبد الله وحده، لكن اي مسلم ممكن يقع في المعصية، ممكن يسرق، ممكن يزني، صح ولا لا؟ ممكن يقع في القتل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم جه في الحديث قال لهم ايه؟ ما استطعتن واطقتن. فالمراه من ايه؟ من ذكائها راحت اللي هي مين؟ قلت انا اسمها ايه؟ اميمه بنت رقيقه التيميه، ردت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت له كده: الله ورسوله ارحم بنا من انفسنا. يعني حتى لو الواحده وقعت في شيء من ده خدت بالك، فالله رحيم، يعني ايه المقصود؟ ان الانسان يتوب والله يتوب عليه. جميل جدا. جه في الحديث برضو ده فائده كده، ان يعني البعض جه والبعض لسه ما جاش. فالنبي قال لهم كده ارجعنا خلاص الباقي ادم فهم ارجعوا بقى خلاص. انما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. يعني انت عارف لما انت تبعت ايه؟ تبعت وفد. خلاص الوفد ده بيقضي عن الايه؟ بيكفي عن الباقيات. وفد من النساء يكفي عن الباقيات. شوف أميمة بنت رقيقة قالت ايه؟ قالت ولم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا من النساء. ودي نقطة بقى مهمة، لان كان المتعارف عليه لما اي انسان يجي وبيع النبي الاسلام يقوم ايه؟ يصافح. ومع ذلك قالت لك كده لم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من النساء، والمصافحة دي غير جائزة. وعائشة رضي الله عنها قالت في صحيح البخاري فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لا في بيعة ولا غيرها. يد امرأة يعني امرأة ايه؟ المفترض ان هي اجنبية. واضح يا جماعة؟ نرجع بقى للبنود البيعة دي بسرعة كده. يبايعنك على ألا يشركنا، يبقى مفيش شرك ولا أقب بقى ولا يسرق. العلماء بيقولوا كده ولا يسرقنا شيئا لا تستحقوه. ليه الضابط ده؟ لان انت لو خدت شيء يحق لك، في واحد خد مني حاجة والشخص ده انا مش عارف اخد منه الحاجة دي، رحت واخدها منه من غير ما هو ياخد باله، دي سرقة ولا دي اعادة حق؟ اعادة حق. وكمان في حديث ذكر في القصة دي خلى اهل العلم يقولوا مسألة الاستحقاق. هند بنت عتبة رضي الله عنها امرأة ابي سفيان رضي الله عنه جت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام تسأله سؤال، فبتقول له إيه؟ يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني ماسك شوي خلاص، إن أبا سفيان رجل إيه؟ شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. يبقى طبعا عارف الرجل يجب عليه النفقة تجاه المرأة وتجاه إيه؟ أولادها. فبتقول له ما بيدينيش اللي يكفينا خلاص اعمل ايه؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم قال لها كده خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دي لازم تحط تحتها الف خط عشان الواحده تخلي جوزها بره وتقول لك ما هو النبي قال لي خدي. لا، خدي بالايه؟ بالمعروف، ده يعني بالعرف، يعني اللي يكفيك فعلا. طيب دلوقتي مثلا المراه دي كفيها الف مثلا، يعني خلاص جوزها ما بيداش الا 100 200 500، راحت هي واخده الايه؟ ال 500 الباقيين. هل تسمى سارقه يا جماعه؟ لا تسمى سارقه. واضح الكلام؟ يبقى دي مش داخله في قول الله تعالى ولا يسرقن. وبعدين ولا يزنين، الزنا بقى ده يعني نسال الله السلامه والعافيه من اكبر الكبائر، وربنا قال ولا تقربوا الزنا، وده ايه؟ امر واضح. ايه اللي بعد كده؟ ولا يقتلن. كان ليه مسألة القتل دي؟ أحيانا من الجهل الإنسان يحمله الخوف من الفقر على قتل الإيه؟ الأولاد. وكان فيه في الجاهلية مسألة الوأد، فقال لا الكلام ده في الإسلام محرم خلاص. كان الوأد طبعا للإيه؟ للبنات. ابن كثير رحمه الله قال بقى كلمة حلوة في المسألة دي، قال لك خلي بالك ولا يقتلن أولادهن، يدخل فيها الولد الموجود ويدخل فيها الجنين، عشان برضو الناس اللي بتروح تجهض بدون ايه؟ بدون سبب خلاص. طبعا المسألة يعني فيها تفصيل شوي. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ايه بقى ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن؟ قال لك المرأة ممكن تزني، نسأل الله السلامة والعافية، وبعد ما تزني وتنجب تلحق ولدا ليس من زوجها بزوجها. تعالى لا تلحق ايه؟ يبقى ده نوع من الافتراء. ما هو افتراء يعني ايه؟ كذب. تقول الولد ده ابن زوجه هو مش ابن زوجها، فربنا نهى عن ده، ده مش موجود في الاسلام. طب يعني ايه بين ايديهن وارجلهن؟ قال لك العلماء المرأة الجنين بيكون في بطنها صح؟ لما بيسقط من بطنها بيكون فين؟ بين ايديها وبين وبالرجليها خلاص. فربنا بيقول لها لو انت يعني حصل والجنين ده من الزنا لا يحل ان انت تلحقيه بزوجك خلاص، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن، وبعدين ولا يعصينك في معروف. عموما بقى يبقى ما يخلفوش النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك ان البنود دي بنود عامة خلاص. يبقى نقولهم تاني، لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرق، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا إيه، ولا يعصينك في معروف. عملوا كده فبايعهن واستغفر لهن الله. أي حاجة بقى بدرت خلاص ربنا غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. واحد يقول بس في كده ملحوظة عجيبة، إيه ده؟ لا ذكر الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج، دي أركان الإيه؟ الإسلام. قال لك دي واضحة ومعروفة، كانت معروفة لديهم، يبقى أكلمهم في الأمر اللي ما كانش واضح بالنسبة له. واضح يا جماعة؟ جه في حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيح، خلي بالك بقى في يعني في بنود تانية ذكرت، بس ذكرت في الأحاديث من ضمنها البند ده. قالت كان مما بايعنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. مسألة النياحة كانت مشهورة فين؟ في النساء، في الجاهلية وفي النساء. يعني في الغالب انت ما حد يموت تلاقي اللي يلطم ويصوت ويتمرمغ في الأرض مين؟ الرجل ولا المرأة في الغالب؟ أو أحيانا بيحصل من بعض الرجال، لكن في الغالب اللي إيه؟ النياحة بتحصل من مين؟ من النساء خلاص. فبرضو كان من ضمن الايه البنود بتاع المبايعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما عندناش في الاسلام نياحة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، واي امرأة كانت بتنوح يجب عليها حتما قبل ان تموت ان تتوب من ذلك. ويدخل بقى النياحة اللي على فكرة ليها صور كتير، يعني انا شفت امرأة أكثر من 10 سنين لبس الأسود على ميت الله خلاص. طبعا ده برضو دي صورة من الصور كما قال أهل العلم المنهية عنها. واضح يا جماعة؟ والمرأة تعتد على زوجها فقط 4 أشهر و10. أي واحد تاني، أبوها، أخوها، ابنها، أي حد تاني، النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على أحد أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. واضح يا جماعة؟ يبقى الوحيد الأربع شهور وعشرة أيام مين؟ أي حد تاني ما ينفعش تحد أكثر من 3 أيام. واضح؟ فكان من ضمن المبايعة إن المرأة لا تنوح خلاص. مشيت الأمور خلاص، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. آخر آية ذكرت المسلمين بما نبهت عليه في أول السورة، يا أيها الذين أمنوا لا تتولوا قوما. هو التولي ده نوع من أنواع الموالاة خلاص. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. بعض المفسرين قال لك غضب الله عليهم أي مشرك، وبعض المفسرين قال لك الآيات اللي في أول السورة كانت للمشركين اللي هم الكفار اللي كانوا في مكة عباد الأصنام، وبعدين المسلمين لما راحوا المدينة كان في المدينة يهود، فمين اللي ربنا غضب عليهم؟ اليهود. يبقى قال لك الآيات اللي في الأول كانت في المشركين والآية دي في اليهود. يبقى زي ما ينفعش توالي الكفار بتوع الأصنام ما ينفعش برضو توالي اليهود خلاص، ولا أي أحد غير مسلم. لا تتولوا قوما ايه غضب الله عليهم. ومن وصفهم ايه؟ وعشان كده هم يستحقوا غضب ربنا، قد يأسوا من الآخرة. ما عندهمش تفكير هم في الآخرة ولا ثواب ولا فيش الكلام ده، لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، بعكس المؤمن. قد يأسوا من الآخرة، يأسهم من الآخرة زي كما يأس الكفار من أصحاب القبور. يقول لك لا ده مش هيرجع تاني، أو ده نفس القصة. دول اوعى تتولاهم، اوعى تحبهم، اوعى تنصرهم. وخلي بالك انا قلت في اول الصورة وكررت الكلام وبقوله تاني، في فرق بين الموالاة والمحبة والنصرة دي شيء، والمعاملة شيء آخر. النبي كان بيبيع من اليهود ويشتري منهم صلى الله عليه وسلم، ويعمل معهم عقود رهن وعقود إيجار وما إلى ذلك، وإن أنت ما تظلمهمش شيء آخر. وبذلك نكون أنهينا سورة الممتحنة، ولله الحمد والمنة، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.